لا تجب عليه ولا تصح منه. الثاني الذكورية ضدها الأنوثة، فالمرأة لا تجب عليها ولا تصح منها. الثالث البلوغ، فالصغير لا تجب عليه ولا تصح منه لكن تجزئه، كل من تجزئه. الاستيطان فغير مستوطن لا تصح منه ولا تجب عليه، لكن لو حضروا أجزاء. شراء لا المقيم هو الذي ليس من أهل البلد لكنه كان مارا به وأقام فيه لعمل. ما أخذوا الشيخ الزلم يقول ما في فرق، لكن هذا تقسيم مصطلح مو عندنا الآن، أظنهم حتى عندنا من جهة النظام يقسم مقيم إذا كان من القادمين للبلد لعمل أو وافد. مواطن ومقيم. في مواطن ومقيم. تجزئه. يعني معناه لا تنعقد بهم الجمعة، لو فرضنا أن فيه 30 مستوطنين وهؤلاء وعشرة من هؤلاء الأصناف الأربعة فإنها لا تقام الجمعة على من الشرط الأربعة، ولا تصح إمامتهم فيها ولا أن يكون خطيبا. الثالث وقت انتهى الوقت. حديث واحد نعم خير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: الثالث شرط الوجوب، شرط الوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجب. شرط الوجوب ثالث شرط الوجوب لا وقت الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. الرابع شرط الانعقاد حسب وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر. أهل القرية في مصر نسأل الله أن يرد ضالتك يا أحمد. الله يسلمك. يمكن تشتري نظيرها وتصدق بها على لأخذها، إلا أنه يخشى من هذا أن يبدأ كل يوم يأخذ كتاب واحد. الله أعلم. إنما نحن نناشد من ذا عنده أن يتقي الله عز وجل. يقال الشيخ من قول الله عز وجل: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل مجربة ونافعة في المضيعات. عجيب. هي نافعة في البر والبرك، قلها بإخلاص ويفتح الله عليك. قال شيخنا عبد الرحمن المستعدي ونحن معه في سفر ضيعنا الخط لكنه ما فيه زفر، فكان يقول هذا فدلنا الله عسى ان يهديني ربي سواء السبيل. الرابع شرط الانعقاد حتى وهو الاقامه بمكان الجمعه، فلو كان اهل القريه يسمعون النداء. القريه

أو ومأمور بالسعد. فالصحيح أنها تنعقد في ثلاثة، ولكن لو وجد العدد المطلوب في أول الصلاة ثم انصرف قبل تمامها فقيل إنهم يصلونها ظهرا، وهل يقيمون على ما صلوا أو يستأنفون؟ على قولين. وهل إذا أتوا باقرة تامة يتمونها جمعة أو يتمونها ظهرا سواء استأنفوا أم لم يستأنفوا؟ على أقوال كما سمع. والصحيح أنهم إن صلوا ركعة وشرعوا في الثانية أتموها جمعة، يعني لو فرضنا أنهم 40 رجل فدخلوا في الصلاة وهم 40، ولما قاموا إلى ركعة الثانية عبد الله بن عوض ذهب منهم 10 وبقي ثاني عبد الله. أي ما نفسه إن كان، وإن كان 20، والذي ذكرته عنه لأنك تنع إلى ناتينك بماء نغسل به وجهك ولا ها؟ طيب أقول إذا كانوا 40 وذهب منهم في الركعة الثانية 10 فالصحيح أنهم يتمونها جمعة، وإن ذهبوا في الركعة الأولى فإنهم يتمونها ظهرا. وأقول 40 بناء على الشراط الأربعين، ولكن القول الراجح أنهم أي أن الشرط أن يكونوا ثلاثة: إمام ومؤذن ومأمور بالسلام. نعم فطرفي على أن جماعة. نعم كما سمعت الآية تدل على لا بد من ثلاثة، وكذلك الحديث ما من ثلاثة في القرية لا تقام في يوم الجمعة. كيف؟ إذن أقل ما يمكن من العدد في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كم أقل؟ ما أحتاج، ولهذا لا ما أقيمت في أقل من ثلاثة أبدا. وهذه لا تكاد توجد، اللهم إلا في بلد أهله كفار وفيهم ثلاثة من المسلمين مستوطنين، هم مستوطنين وعندهم مثلا طلبة كما يوجد في بعض البلاد الكفر طلبة مسلمون، هؤلاء الطلبة المسلمون ما دام عندهم ثلاثة مستوطنون تقام الجمعة ويصلون الجمعة، أما إذا لم يكن فيهم مستوطنون فإنه لا تقام فيهم الجمعة. يعني عبد الله أين وهو كذلك، هو الأولى أننا نقول أنه يطلق على الواحد ما صح قولنا أنها تنعقد بثلاثة. ها من الثاني عندنا مناد وعندنا إماء مناد له وعندنا منادى وهو الذي قيل له تسعوا إلى بيت الله، ما تسوأت من ذلك. نعم ها؟ نعم عندي نعم طيب لا لا يصلون أو خام مثل المسكينين الذين في السجن في نفس المدن لا يقيمون الجمعة، لأن هذا معروف. نعم فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة. الله يعني. إذا أدرك الركوع مع الإمام في الثاني. عندكم تأخير تقديم وتأخير عندك. فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك الركوع مع الإمام في الثانية أنه يتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة. وين أدرك؟ نعم بالواقع. وإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وفي لفظ: فليضف إليها أخرى. فأما من أدرك أقل جيد الحجاج خرص يعني فيه مع الإمام زيادة تجد تخفيف. فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر. وقال أبو إسحاق بن شاق الله ينوي الجمعة لئلا يخالف بنيته نية الإمام. لئلا يخالف بنيته نية الإمام. أنا عندي نيته وانصح. خالف عندكم؟ لا عندي يخالف نيته. ها؟ لأنه يخالف نيته. لا بالياء نقطتين تحت الياء. طيب وحقيقة لا إله إلا الله. ما أمدان نروح عن الفاعل في الفية، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مقن ذات حدث. نعم لا يجب التأنيث. وقال أبو إسحاق بن شاق الله: ينوي جمعة لئلا يخالف نيته نية الإمام، ثم يبني عليه. نية الإمام. نية الإمام. نصف هذا الشطان. إمامي. نعم. ينوي جمعة لئلا يخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا. لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة. وما ذكره من شاق الله الصحيح، ما ذكره هو الصحيح. وذلك لأن الإنسان إذا جاء يقوم على الإمام لا يدري هل هذه الركعة الثانية فإن الظهر أو الأولى فإن جمعة. ولو قلنا انتظر ربما تكون هذه الركعة الثانية فتفوت الجمعة. ولهذا كان قول الراجح لا شك قول ابن شاقل رحمه الله أنه يدخل بنية الجمعة، ثم إذا تبين أنه لم يدرك الركعة الثانية أتمها ظهرا وإن لم يدرك. وهذا من التوسعة على المسلمين. والقول إذا كان فيه توسعة ولم يكن مخالفا للنص فعليك به، لأن أصل الدين مبني عليه على النسخ والسهولة. ومثل ذلك قوله أي ابن شاقلة فيما أظن أنه هو: إن الإنسان يجوز أن يدخل في الصلاة بنية فرض الوقت ولا يحتاج التعيين. وهذا أيضا من التيسير على الناس. كثير من الناس مثلا يأتي هو الإمام راكع في صلاة الظهر ثم يسرق ليدرك الركعة، ويغيب عن ذهنه أن هذه هي الظهر، لكن لا يغيب عن ذهنه أن هذه هي فرض الوقت. وهذا أيضا فيه توسع على المسلمين. وكثيرا ما ننسى نحن التعيين

وهو أن ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتابع الإمام. ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. وفي المسألة قول ثالث أنه يومي، يعني يجلس ويومي بالسجود إيماء، لأن الإيماء بالسجود فرض من لم يقدر على السجود. والقول الثاني والثالث متكافئة، لا يتبين رجحان أحدهما على الآخر، وذلك لأن القول الأول الذي هو الانتظار يحصل به محذور، وهو التخلف عن الإمام. والقول الثاني يحصل به محذور، وهو الإيماء بدل السجود على الأرض، لكن تحصل به موافقة الإمام. والأول يحصل به السجود على الأرض وتخلف عنه موافقة بل متابعة الإمام، فهما عندي متقابلان متكافئان، إذا عمل بأيهما شاء فأرجو أن لا يكون عليه بأس. أما القول الذي قدمه المؤلف رحمه الله فإنه قول ضعيف، وما ورد من الآثار فهو اجتهاد ما فيه نص يجب المصير إليه. ثم أن السجد على ظهر الإنسان في الواقع، حتى لو سجد على ظهر الإنسان هل هيئته هيئة الساجد؟ نعم لا، يعني لأنه يبيت على مفترشا ثم يسجد على ظهر، إلا إذا كان الأمام قصير القامة وقصير الرجلين وصغير الجسم، وهذا الجهة طوال وكبير الجسم يمكن يكون كهيئة الساجد، لكن إن كان مثله فلا يكون كهيئة الساجد. نعم فريق هذا عاد قول الرابع ما أدري من قال فيه. إيه ما خالف أنا أقول شيء ما أقول شيء، أنا أقول هذا قول الرابع لا أدري من قال فيه، لكن نقول صل مع جماعة لأنك مأمور بالجماعة وجماعة واجب، ثم أتي بما قدرت عليه من بقية الواجبات، كما مر علينا في من قدر على أن يصلي قائما في بيته وإذا خرج إلى المسجد لم يستطع الصلاة إلا قائدا، واشتكرنا أن الصحيح يصلي مع الجماعة أنه يصلي مع الجماعة قائدا. نعم إذا أمكن لا بأس. طيب إذا أمكن فالحقيقة أنه ما فاته شيء. كيف يقول له ارفع كذا وهو صلي؟ يقول ارفع كذا وهو صلي؟ لا يفتح الرجلين، لان رفع ما له داعي، يفتح الرجلين ويفتح راسه، وان كان عليه امامه فليخلعها فليتمكن منه. حتى فتح الرجلين يا شيخ ربما يكون فيه اشكال ومحذور كبير. نعم اقول حتى فتح الرجلين ربما يكون فيه اشكال ومحذور كبير، وهو كان يكون في هذا المتقدم الأمامي فيه ريح، فلو فتح الرجلين لخرجت الرجلين، والله يمكن يعني يكون ما يدافع الريح كما الحركة ربما تخرج. على كل حال فيها شيء من التكلف، لكن كون إنسان يعمل العبادة بدون أن يتصرف بغيره فهذا أحسن. سلمنا ها؟ ايش الفاعل؟ اما هذا كلام المؤلف قواش انا اقول الراجح ما نرسله. الله اعلم، امره الى الله. ثلاثه فان خاف فوات الركوع مع امامه لزمه متابعته وترك السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا